السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد فرغنا من الكلام عن النوع الثاني من المقاصد التي ذكرها الشاطبي، وهو عن مقصد وضع الشريعة للإفهام، وآخر ما تكلم عنه المصنف هو أنه قال لللفظ دلالة أصلية ودلالة تابعة، ومثل للأصلية ببعض المعاني بالمعاني الظاهرة من اللفظ، وقال هذه تشترك فيها كل اللغات، ومثل للمعاني التابعة ببعض المعاني الإشارية الإيحائية البيانية التي يذكرها علماء البلاغة عادة، ويذكرها بعض المفسرين في تفسير الآيات، يعني يقول لماذا قدم هذا ولماذا أخر هذا ولماذا كذا ولماذا عبر بالاسم ولم يعبر بالفعل، ولا مثل بمثل هذه الأمثلة. ثم فرض نزاعا أو طرح قضية، قال هل المعاني التابعة تستفاد منها أحكام مستقلة زائدة أو هي مجرد تأكيد؟ فذكر احتمالين، الاحتمال الأول أنها يستفاد منها معاني زائدة، وكان مما استدل به على هذا الاحتمال أن العلماء اعتبروها، ثم ضرب أمثلة 7 أو 8 أمثلة، هذه الأمثلة هي يسميها بعض العلماء دلالة الإشارة أو دلالة الاقتضاء، بل أدخل فيها ما يعرف بدلالة المفهوم أحيانا، مفهوم الموافقة، يعني أذكر أدخل فيها مثالا هو مما يسميه العلماء مفهوم موافقة، أو يسمونه بالتنبيه والإيماء. ثم لما جاء يجيب عن هذه، طبعا هو اختار أنه لا يدل بدلالة، لا يدل على معاني جديدة أو أحكام جديدة، أن المعنى التابع أو المعاني التابعة لا دلالة فيها على أحكام جديدة. لما جاء يناقش هذا سلم بأكثر الدلالات التي مثل بها المستدل، ولكنه قال هذه ليست من الدلالة التابعة، بل هي دلالة أصلية، بل هي دلالة أصلية. وانتهى إلى أن المعاني التابعة لا تدل على أحكام جديدة، وإنما هي مؤكدة للأحكام فقط. طيب، هل نستطيع أن ننسب للشاطبي مثلا أنه لا يرى أن دلالة الإشارة أو دلالة الاقتضاء تدلان على أحكام جديدة؟ الجواب لا، ما نستطيع أن نفعل ذلك، لأن الشاطبي لما تناول الأمثلة التي ذكرها العلماء أقر بكثير منها، ولكنه قال هذه ليست هي المعاني التابعة التي أقصدها. إذن نقول إن المعاني التابعة التي يقصدها الشاطبي لا تنطبق على ما يسميه الأصوليون بدلالة الاقتضاء، ولا بدلالة الإشارة، ولا دلالة المفهوم، ولا الإيماء انطباقا تاما، لكنها قد تتفق معها في بعض الصور وتختلف في صور أخرى، لأنه في بعضها أجاب بأن هذا فيه دلالة ووافق على دلالته، ولكن قال هي ليست دلالة تابعة. فالذي يظهر والله أعلم أن الشاطبي لم يطلق الدلالة التابعة على ما يعرف بدلالة الإشارة أو دلالة الاقتضاء أو دلالة المفهوم، وإنما التسمية عنده تدور مع ما يعرف بأنه مقصود للشارع أو غير مقصود، لأن الأصوليين لما قالوا دلالة الإشارة ماذا أرادوا بها؟ قالوا أن اللفظ يدل على معنى هو في العادة لا يساق له، ولم يجزموا بأنه غير مراد من الشارع. هما لما قالوا دلالة اللفظ على معنى لا يراد به، لا يقصدون به أنه غير مراد من الشارع جزما، لو جزموا بأن الشارع ما أراد هذا أو أن الرسول ما أراد هذا عليه الصلاة والسلام لما تكلم ما قالوا إنه يدخل أو أنه حكم ثابت بالإشارة أو بالاقتضاء، ولكنهم هم يقولون دلالة اللفظ في استعمال العرب وفي طريقة العرب في استعمالها أنهم إذا استعملوا هذا اللفظ لا يريدون به ذلك المعنى ولا يخطر على بالهم، مع أن اللفظ يحتمله، اللفظ في حيث الوضع اللغوي يحتمله، لكن عادتهم في مخاطباتهم أنهم يطلقونه ولا يقصدون به ذلك المعنى. ولذلك ما يأتي عن الشارع من نصوص لا نستطيع أن نجزم بأنه ما أرادها، لو جزمنا بأن الله ما أراد هذا المعنى ما جاز لنا أن نأخذ به حتى لو كان ظاهرا أو نصا. ألا ترون أننا نخصص العمومات مع أن العام هو يدور بين النص والظاهر؟ فالعام ظاهر عند جمهور العلماء في معنى، ومع هذا يترك هذا الظاهر إذا عرفنا أنه غير مراد لله بدليل خارجي أو بقرينة كقيد ونحوه. كذلك حينما قالوا في دلالة الاقتضاء أنها يعني دلالة تؤخذ من سكوت المتكلم عن لفظ لا يصدق الكلام ولا يصح ولا يطابق الواقع إلا إذا قدر، ليس مقصودهم بهذا أنه يعني تركه المتكلم غفلة عنه، وإنما تركه لأن طريقة العرب في تعبيرها أنها تترك ذكره مع إرادتها له، وحينئذ ينبغي أن يعني لا يتردد في القول بأن دلالة هذا المقتضى مطلوبة ومرادة للشارع، لأن العرب يتركونها يتركون اللفظ به مع إرادتهم له. فالخلاصة أنه لا يفهم من كلام الشاطبي أنه لا يقول بدلالة الاقتضاء أو لا يقول بدلالة الإشارة أو بدلالة المفهوم بناء على أنه قال الدلالة التابعة لا تفيد حكما جديدا. اليوم ننتقل للنوع الثالث من أنواع مقاصد الشارع كما بينها المصنف في بداية كلامه في بداية هذا الكتاب، وهي في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. يعني ما يذكر تحت هذا النوع هو لإثبات وبيان وتفصيل كيف أن الشارع لما وضع الشريعة وضعها ليكلف الناس بمقتضاها، يعني بمقتضى مدلولها حتى يعملوا بها، ولم يضعها للتحدي والإعجاز يعني التكليف بشيء لا يستطيعونه، وإنما وضعها ليعملوا بها، وضعها للعمل بها. فإذا كانت موضوعة للعمل هذا يستلزم أمورا كثيرة، قد يستلزم ما سبق من كونها مفهومة لمن خوطب بها، ولكن المصنف هنا أراد خصوص مسألة القدرة على الامتثال، يعني هو وضعها لكي يكلف بها بمقتضاها، إذن هي لابد أن تكون داخلة تحت قدرتهم. طيب هذا جانب. إذن من أول يعني ما يستفاد من هذا أن ما لا يقدر عليه المكلف ويكون عاجزا عنه لا يكلف به، وليس من الشريعة بالنسبة له، ليس مشروعا في حقه ما يعجز عنه. ولهذا الفقهاء يقولون لا تكليف مع العجز، لا تكليف مع العجز، يعني الذي مقطوعة يده نقول له اغسل يدك، قال ما لي يد، نقول اغسلها، النص يقول فاغسلوا أيديكم، لو ما غسلت ما أحد يقول بهذا أبدا، لأن هذا مما اتفق عليه العقلاء. فبحثه في هذا النوع يدور حول القدرة، ثم إنه قد يعجز المكلف تماما عن الشيء، ويكون ظاهر النصوص أنه مأمور به، فكيف يؤول؟ وهذا ما سيبحث في هذا، ونص في مواضع كثيرة على أنه إذا كان المأمور به أو المنهي عنه ليس داخلا تحت مقدور المكلف بحال، فلا بد أن يؤول ويصرف الأمر أو النهي إلى مقدمات أو سوابق وأسباب، أو إلى قرائن وأشياء تأتي معه، أو أشياء لواحق له يمكن أن تكون أثرا فينصب النهي أو الأمر على ذلك الأثر أو على ذلك السبب المتقدم أو على تلك القرائن المقترنة به، ولا ينصب على الشيء ذاته الذي لا يمكن أن يستطيعه المكلف لأنه خارج عن قدرته وهو مخلوق لله جل وعلا. ثم ضرب أمثلة مثلا بأشياء متفق على أن الإنسان عاجز عنها وليست داخلة تحت قدرته، وبين ما المقصود بها، كالنهي مثلا عن الموت على الكفر، أي نعم، النهي عن الموت على الكفر، أو الأمر بأن يموت الإنسان مسلما، يقول أنا هل في يدي أن لا أموت إلا مسلما؟ ليس بيدي ذلك. فقال إذن المقصود بقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني إلزموا الإسلام، المقصود منك ما تستطيعه أو أن تبقى على الإسلام حتى إذا جاءك الموت والموت ليس بيدك تموت وأنت مسلم، ولا تقول هذا كيف ينهاني عن الموت والموت ليس بيدي، لو بيدي ما مت أبدا. ثم تكلم عن أشياء أخرى محل يعني تردد، هل يقال إن الإنسان له قدرة عليها أو لا، كالحب والبغض مثلا، وبين هل يمكن أن تكون محلا للتكليف، هل يمكن أن يأمر الله بها أو ينهى عنها مثلا، يأمر بالحب مثلا وينهى عن البغض، أو أنها أمور خارجة عن إرادة الإنسان. ثم انتقل بعد ذلك إلى قسم هو من باب المقدورات للإنسان، لكن مقدور له مع مشقة عظيمة، مع مشقة، فهل مثل هذا يمكن أن يأمر الله به؟ وفصل في هذا وبين ما هي المشقة المنفية في الشرع، ما هو الحرج المنفي في الشرع. ثم أيضا لفت النظر إلى أشياء مهمة جدا ودقائق لا تكاد تجدها في كتب الأصوليين، يعني مثلا يقول إن المشقة كما سيأتي، المشقة أحيانا تكون متولدة عن فعلك أنت الذي أوقعت نفسك في المشقة، فهل ستأثم عليها أو لا، هي نتيجة لفعلك، هل تأثم عليها أو لا. فطرح قضايا ما تجد لها يعني تفصيلات في كتب الأصوليين، ونحن سنأخذها إن شاء الله مسألة مسألة. المسألة الأولى طبعا هي ذكر فيها أن النصوص دالة بظواهرها، يعني قد توجد نصوص دالة بظواهرها على التكليف بما لا يطاق، وهذه لابد أن تؤول وتحمل كما قال على السوابق أو اللواحق أو القرائن التي تكون مع الفعل المكلف به. نعم تفضل. عباراته أكثرها واضحة. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها، ويحتوي على مسائل. المسألة الأولى: ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا وإنجاز عقلا، ولا معنى لبيان ذلك هاهنا، فإن الأصوليين قد تكفلوا بهذه الوظيفة، ولكن نبني عليها ونقول: إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد، فذلك في التحقيق راجع إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه. فقول الله هذه قاعدة مهمة، قاعدة في تفسير النصوص الشرعية معتمدة يعمل بها العلماء، ولا تعد من التأويل المذموم. أن بعض الناس يسمع دم التأويل، وإذا سمع كلمة التأويل قال: أعوذ بالله للتأويل، هذا التأويل. تأويل العلماء كلهم لا يستغنون عن تأويل بعض الآيات وبعض الأحاديث وحملها على معاني خفية ليست ظاهرة لكل أحد، لكنها هي مراد الشارع بذلك النص. نعم. أحسن الله إليك. قوله: أو سبب التكليف القدرة على المكلف، كيف سبب يكون سببا؟ الشيخ عبد الله دراز يعني اعترض على هذا وقال لا معنى للسببية، لكن يبدو أنه يعني أراد أن يقول أنه هناك من يجعل سبب التكليف يعني علة التكليف هي قدرة الإنسان، لولا أنه قادر وعاقل. القدرة مع العقل. هناك من يقول أن سبب تكليف الإنسان أن الله أنعم عليه بأمرين: العقل والقدرة، ولهذا إذا وجد أحدهما لا يكفي عن الآخر. الحيوان قد يكون عنده قدرة على بعض الأشياء لكن لا عقل، وقد يعقل الإنسان بعض الأشياء وليس له قدرة عليها فلا تكليف. فالتعبير بالسبب يعني في شيء من التجوز، لأن الشروط أحيانا قد تكون فيها معنى السبب، قد تكون فيها معنى السببية، وقد يصح أن يقال هذا سبب. مثل الوقت، مثلا الحنفية يسمون الوقت سبب لوجوب الصلاة، مع أن الجمهور يقولون الوقت شرط، يعني دخول الوقت هو الشرط. فجعله أو قوله أن القدرة على المكلف به قد تسمى شرطا أو سببا يعني فيه توسع بس. نعم. فقول الله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله في الحديث: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وقولهم: لا تموت وأنت ظالم، وما كان نحو ذلك، ليس المطلوب منه إلا ما يدخل تحت القدرة، وهو الإسلام وترك الظلم والكف عن القتل والتسليم لأمر الله، وكذلك سائر ما كان من هذا القبيل. ومنه ما جاء في حديث أبي طلحة حيث ترس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، وكان عليه الصلاة والسلام يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله، لا يصيبوك. الحديث. فقوله: لا يصيبوك من هذا القبيل، يعني هو ليس نهيا على صريحا، وإنما لا تتعرض لهم فيصيبوك، يعني هو النهي عن التعرض لهم أو الإشراف والبدو لهم الذي هو سبب سابق للإصابة، فالذي لا يشرف للقوم لا يصيبونه. المسألة الثانية: إذا ثبت هذه المسألة هي بناء على الأولى، الأولى قعد بها القاعدة، قعد بها قاعدة وقال: حينما يأتي التكليف من أمر أو نهي منصبا على أمر أو على فعل غير مقدور للمكلف، فلا بد أن يصرف إلى سوابقه اللي هي الأسباب وما ينشأ هو عنها، أو قرائنه المصاحبة له أو لواحقه الناتجة عنه. فهنا أراد أن يفرع على ذلك ويضرب مزيدا من الأمثلة. نعم. المسألة الثانية: إذا ثبت هذا فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشرب لا يطلب برفعها ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها، فإنه من تكليف ما لا يطاق، كما لا يطلب بتحسين ما قبح من خلقة جسمه ولا تكميل ما نقص منها، فإن ذلك غير مقدور للإنسان. ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبا له ولا نهيا عنه، ولكن يطلب قهر النفس عن الجنوح إلى عندنا ما يحل، إلى ما يحل، لا ما لا يحل، ولعل الصنع عندي أنا صواب، إلى ما لا يحل، لكن يطلب قهر النفس عن الجنوح إلى ما لا يحل وإرسالها بمقدار الاعتدال فيما يحل، وذلك راجع إلى ما ينشأ من الأفعال من جهة تلك الأوصاف مما هو داخل تحت الاكتساب. يعني لما يقول لا تأكل، لا تشرب، لا تأكل كذا، يعني اقهر نفسك عنها حتى وإن اشتهتها، يعني هي تجنح إليها لكن تمنع منها. نعم. المسألة الثالثة: إذا ثبت بالدليل أن ثم أوصافا تماثل ما تقدم في كونها مطبوعا عليها الإنسان فحكمها حكمها، لأن الأوصاف المطبوعة عليها علي لأن الأوصاف المطبوعة عليهما ضربان كذا عندكم أحسن عليهما ما ماشي منها، لكن ما يكون ذلك فيه مشاهدا محسوسا كالذي تقدم، لكن التعبير بعليها أفضل لأنها جمعي. هي ليست وصفا وصفين، وإنما هي أوصاف كثيرة لكنها على صنفين. نعم. منها ما يكون ذلك فيه مشاهدا محسوسا كالذي تقدم، ومنها ما يكون خفيا حتى يثبت بالبرهان فيه ذلك، ومثاله العجلة، فإن ظاهر القرآن أنها مما طبع الإنسان عليه لقوله تعالى: خلق الإنسان من عجل. وفي الصحيح أن إبليس لما رأى آدم أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، وقد جاء أن الشجاعة والجبن غرائز، وجبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، إلى أشياء من هذا القبيل. وهذا طبعا يترتب عليها أشياء، إذا كانت الحب والبغض جبلة والإنسان مجبول على حب من أحسن، القلوب مجبولة يقول على حب من أحسن إليها، قد يحسن إليك الكافر فتحبه، وقد يسيء إليك المسلم فتبغضه، فهذا ما حكمه؟ ما حكمه؟ يعني هل هذا سيأثم الإنسان على مثل هذا الحب وذلك البغض؟ نعم. وقد جعل منها الغضب، وهو معدود عند الزهاد من المهلكات، وجاء: يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب. وإذا ثبت هذا فالذي تعلق به الطلب ظاهرا من الإنسان على ثلاثة أقسام. أحدها يعني بناء على استقراء، كأنه استقرأها وقسمها على ثلاثة أقسام، ما ورد طلبه من الأوصاف والأفعال التي فيما يظهر أن الإنسان لا قدرة له عليها. نعم. أحدها ما كان غير داخل في تحت كسبه قطعا، وهذا قليل، كقوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وحكمه أن الطلب به مصروف إلى ما تعلق به. والثاني ما كان داخلا تحت كسبه قطعا، وذلك جمهور الأفعال المكلف بها التي هي داخلة تحت كسبه، والطلب المتعلق بها على حقيقته في صحة التكليف بها، سواء علينا أكانت مطلوبة لنفسها أم لغيرها. يعني الأمر بالأفعال الحسنة وبالواجبات كلها داخلة تحت هذا، مقدورة عليه، الأمر بالصلاة، بالصيام، بالحج، بالزكاة، هذه صلة الرحم، هذه كلها مقدورة، ما كان داخلا تحت كسبه قطعا، وهو قادر على أن يفعل وأن لا يفعل. نعم. والثالث ما قد يشتبه أمره كالحب والبغض وما في معناهما، فحق الناظر فيها أن ينظر في حقائقها، فحيث ثبتت له من القسمين حكم عليه بحكمه، والذي يظهر من أمر الحب والبغض والجبن والشجاعة والغضب والخوف ونحوها أنها داخلة على الإنسان اضطرارا، إما لأنها من أصل الخلقة فلا يطلب إلا بتوابعها، فإنما في فطرة الإنسان من الأوصاف يتبعها بلا بد أفعال اكتسابية، فالطلب وارد على تلك الأفعال لا على ما نشأت عنه، كما لا تدخل القدرة ولا العجز تحت الطلب، وإما لأن لها باعثا من غيره فتثور فيه فيقتضي لذلك أفعالا أخرى، فإن كان المثير لها هو السابق وكان مما يدخل تحت كسبه فالطلب يرد عليه. السابق يعني الفعل السابق أثار فعلا بعده، يعني قد يكون هي تثيرها أشياء لكن فعل يثيره فعل، فالغضب يثيره فعل قبله، فأنت فعلت فعلا أو تصرفت تصرفا أثار غضبك، فلا تقول هذا الغضب لا أنا لا أملك، أنت لماذا تفعل الذي قبله؟ يعني قد يكون الذي قبله منهيا عنه، تذهب وتتجسس تستمع على فلان ماذا قال فيك، فقال فلان ما في خير ولا له قدر ولا لكذا، ثم غضبت، تقول هذا طبيعي لازم أغضب، طيب أنت قبله كيف تنهوني عن الغضب؟ أنت في الشيء اللي قبله هو الذي أنت منهي عنه وتسببت في الغضب أنت بنفسك. فهذا معنى قول أن السابق قد يكون هو الباعث على هذا، نعم، فيكون السابق داخلا تحت كسبه، نعم. فالطلب يرد عليه، نعم. كقوله تهادوا تحابوا، فيكون كقوله أحب الله، يعني نعم تهادوا تحابوا، كيف أن الهدية هي سبب التحاب، تقول أنا كيف أمر بأن أحبب الناس إلي، أنا مأمور بأن أحبب الناس إلي، أنا لا أملك قلوب الناس حتى يحبوني، فيقول لا أنت مأمور بأسباب هذه بالهدية وما والكلام الحسن ولين الكلام وانطلاق الوجه، هذا سبب حب الناس لك، افعل السبب ويأتيك ما يتسبب عنه، نعم. فيكون كقوله أحب الله لما أسدى إليكم من نعمه، مرادا به التوجه إلى النظر في نعم الله تعالى على العبد وكثرة إحسانه إليه، وكنهيه عن النظر، يعني تفكروا في نعم الله حتى تحبوه، تقول أنت تقول أحب الله، طيب الحب ما هو بيدي، نقول لا فيها أسباب أنت افعلها ويحصل الحب، تذكر نعم الله عليك فتحبه، تذكر لطف الله بك في مواضع كثيرة من حياتك منذ ولادتك صغيرا لا تملك شيئا ولا تستطيع أن تلتقم الثدي، لو تركوك مكانك لمت، تذكر مثل هذه الأمور فإنك ستحب الله جل وعلا حتما، وينشأ عن هذا حب الله جل وعلا، نعم. وكنهيه عن النظر المثير للشهوة الداعية إلى ما لا يحل، وعين الشهوة لم ينهى عنه، وإن لم يكن المثير لها داخلا تحت كسبه فالطلب يرد على اللواحق كالغضب المثير لشهوة الانتقام كما يثير النظر شهوة الوقاع، نعم. فصل. ومن هذا الملمح إذن يكون هذا في اللواحق، إذا كان ما في سابق فعل يمكن أن يكون هذا الحب أو البغض أو الناشئ عنه، فأنت انظر إلى الناشئ عنه، ما يعني أنت ما فعلت شيئا وإنما شخص أنت لا تحبه أبدا هكذا منذ أن رأيته وقلت والله هذا الشخص أنا ما أحبه، هي قد تكون عوامل نفسية، يقولون علماء النفس أنها يعني قد يكون هذا الشخص يشبه عدوا لك، قد يكون يشبه من أساء إليك يوما، يعني وأنت لا تعرف هذا، فلذلك السبب أنت لا تعرفه أو أنه ليس بيدك لأنه انتهى، لكن اللواحق حتى وإن كنت لا تحبه لا يجوز لك أن تظلمه ولا أن تهجره ولا أن تجور عليه في معاملة، وإنما تعامله بالعدل حتى ولو لم تحبه، مثل ما قال الرجل لعمر إني لا أحبك، قال له عمر إني لا أحبك، يقولون قال أتبخسني حقي، قال لا، قال لا يفرح بالحب بعد ذاك إلا النساء، لا يهمني حقي، لا ينقص منه شيء، نعم. لكن أحسن الله إليك تشبيه الغضب بالوقاع، بينهما فرق ظاهر، يعني الوقاع داخل تحت التكليف، الغضب قد لا يكون، يعني هو الآن ذكر الغضب وذكر الوقاع، لا هو الوقاع ما يكون من ناتجا عن الغضب، نعم نعم، لكن هو ذكر كمثال يعني نظر، أي. قال كالغضب المثير لشهوة الانتقام، الغضب المثير لشهوة الانتقام كما يثير النظر شهوة الوقاع، النظر مقدور عليه، الغضب سبق أنه نفس الغضب غير داخل، لا له أسباب الغضب، له أسباب. إيه إذا كان له أسباب، إذا كان الغضب له أسباب ويعرف أسبابه فليقطع أسبابه، وإذا ما استطاع قطع أسبابها وما عرفها فلا يرتب عليه شيئا، لا يرتب عليه الوقاع مثل ما لا يرتب عليه الظلم أو الضرب أو الاعتداء، كما أنه النظر الأول قد يكون مباحا وقد يولد شهوة، فأقول حتى لو ولدها لا تقع فيما بعدها، لك الأولى وليس لك الثانية أو عليك الثانية، فلا ترتب عليها ما بعدها. نعم. فصل. ومن هذا الملمح يتلمح فقه الأوصاف الباطنة كلها. هذه الفصل في الأوصاف الباطنة كالكبر والحسد والحب الدنيا والجاه وما ينشأ عنها، يقول هذه أيضا هي محل نظر ومحل تردد، فيريد أن يفصل فيها. نعم. ومن هذا الملمح يتلمح فقه الأوصاف الباطنة كلها وأكثرها من الكبر والحسد وحب الدنيا والجاه وما ينشأ عنها من آفات اللسان وما ذكره الغزالي في ربع المهلكات وغيره، وعليه يدل كثير من الأحاديث، وكذلك فقه الأوصاف الحميدة كالعلم والتفكر والاعتبار واليقين والمحبة والخوف والرجاء وأشباهها مما هو نتيجة عمل، فإن الأوصاف القلبية لا قدرة للإنسان على إثباتها ولا نفيها، أفلا ترى أن العلم وإن كان مطلوبا فليس تحصيله بمقدور أصلا، فإن الطالب إذا توجه نحو مطلوب إن كان من الضروريات فهو حاصل ولا يمكنه الانصراف عنه، وإن كان غير ضروري لم يمكن تحصيله إلا بتقديم النظر، وهو المكتسب دون نفس العلم، لأنه داخل عليه بعد النظر ضرورة، لأن النتيجة لازمة. يعني النظر هو المكتسب، المطلوب منه أن ينظر ويكتابر ويكرر ويسأل ويناقش ويحضر دروس العلم حتى يحصل له العلم. نعم. لأن النتيجة لازمة للمقدمتين، فتوجيه النظر فيه هو المكتسب فيكون المطلوب وحده، وأما العلم على أثر النظر فسواء علينا قلنا إنه مخلوق لله تعالى كسائر المسببات مع أسبابها كما هو رأي المحققين أم لم نقل ذلك، فالجميع متفقون على أنه غير داخل في تحت الكسب بنفسه، وإذا حصل لم يمكن إزالته على حال، وهكذا سائر ما يكون وصفا باطنا إذا اعتبرته وجدته على. طبعا العلم هنا لا بمعنى المعلوم، المعلوم هو مكتسب، لكن العلم هو ما يحصل في نفس الإنسان، هو الذي يقول عنه أنه لا يكتسب، هو الجبلة، هو الصفة التي تحصل للإنسان، هذه هي التي يقال أنه ليس بمقدوره أن يقول أن يؤمر بها، لا يمكن أن يؤمر بها ويقال اعلم يعني، لكن الأمر يعتبر بسوابقها التي هي النظر والتدبر والتأمل وبذل الجهد في حضور يعني مجالس العلم وما أشبه ذلك حتى يحصل له العلم، يعني حتى مع ذلك ومع كثرة المثابرة ربما لا يحصل له شيء أو ما يحصل له إلا القليل من العلم. نعم. وهكذا سائر ما يكون وصفا باطنا إذا اعتبرته وجدته على هذا السبيل، وإذا كانت على هذا الترتيب لم يصح التكليف بها أنفسها، وإن جاء في الظاهر ما يظهر منه ذلك فمصروف إلى غير ذلك مما يتقدمها أو يتأخر عنها أو يقارنها، والله أعلم. نعم. المسألة الرابعة الأوصاف التي هذه في تقسيم غير المقدور على فعله أو منعه، سيقسمها إلى أقسام، يعني هي أوصاف غير مقدورة سيقسمها ويبين ماذا يعني يقال تجاه كل منها وما الذي يمكن أن يطلب من الإنسان أو لا يطلب. نعم. الأوصاف التي لا قدرة للإنسان على جلبها ولا دفعها بأنفسها على ضربين، أحدهما ما كان نتيجة عمل كالعلم والحب في نحو قوله أحب الله لما أسدى إليكم من نعمه. إذن العلم والحب كما يقول المصنف هذه تكون نتيجة للعمل، يعني هي الأمر بها أمرا بأسبابها، فإذا أمر بالعلم المقصود به يعني اعمل أسبابه أسباب العلم، وإذا أمر بالحب بحب الله، فمعناه افعل أسبابه التي يكون حب الله نتيجة لها، والعلم واضح الأمر فيه. نعم. والثاني ما كان فطريا ولم يكن نتيجة عمل، كالشجاعة والجبن والحلم والأنات المشهود بهما في أشج عبد القيس وما كان نحوهما. فالأول ظاهر أن الجزاء يتعلق بها في الجملة من حيث كانت مسببات عن أسباب مكتسبة، وقد مر في كتاب الأحكام أن الجزاء يتعلق بها وإن لم تدخل تحت قدرته ولا قصدها، وكذلك أيضا يتعلق بها الحب والبغض على ذلك الترتيب. والثاني وهو ما كان منها فطريا ينظر فيه من جهتين، إحداهما من جهة ما هي محبوبة. طبعا المقصود بالحب هنا حب المكلف لله وليس حب الله للمكلف، يعني المقصود بالحب هنا حب المكلف لله الذي جعله نتيجة، قال هو نتيجة للعمل، فهو فيما يظهر لأنه مثله بقوله أحب الله، أحب الله، وليس مقصوده إلا الحب الناشئ من المكلف لله جل وعلا. نعم. ما كان فطريا، نعم، لا ما هو فطري، فالحب يكتسب، يعني ما يعني هو لا ما الحب ما يقال انه فطري، يعني هو مكتسب بالنظر الى حب الانسان لله، ينظر الى افعاله، والا يعني قبل ان يعقل ربما يحب الطفل الصغير يحب اباه اكثر من الله، لا لو سالته ربما يحب الشوكولاته احسن من ابوه، يعني فلهذا الحب يعني جعله فطريا، يعني فيه بعد، لكن هو مثل له الفطري بالشجاعة، لأن الفطري يقول هذا ما في شيء تفعله وتصير شجاعا، ما في شيء تفعله وتصير شجاعا، أنت خلقك الله شجاعا تكون شجاعا، مع أن الآن علماء التربية يقول لا، التربية لها دور في الشجاعة، وهذا أمر ملموس، يعني إذا كان الطفل يهضم حقه كذا ومتعود على الظلم وكذا ربما يكون كذا، وربما يكون بالعكس، يعني يكون شريرا، يعني يزيد عن الشجاعة المطلوبة التي في الحق إلى أن يكون شريرا معتديا متنمرا، وهذه مشكلات من مشكلات تربوية، لكن هو يتكلم عن ما هو يعني سائغ من قبل الدراسات الحديثة الآن، أن الشجاعة شيء فطري والخوف فطري، على الأقل ما يعرف لماذا الخواف ما يعرف لماذا هو يخاف من الليل ويخاف من كذا ويخاف، حتى بعضهم ما يستطيع أن يخرج بالليل وحده، وهذا كثير ولا يدري لماذا، فهذه لهذا سماها يعني خوف فطري وكذا أو جبن فطري، كذلك الشجاعة وكذلك الحلم والأناة هي قد تكون جزء منها مكتسب، يعني قد يكون جزء منها مكتسبا من خلال التربية والاقتداء بالوالدين والاقتداء بمن يرى والقدوات والمثل العليا التي يسمع بها وما يقرأه الشاب في مقتبل عمره وفي بداية حياته يكون قدوات، يعني يقرأ قصة لأبي بكر، قصة لعمر، قصة لعلي، قصة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، أي قصة يقرأها قد يستفيد منها ويتكون لديه قدر يعني تراكمي من الشجاعة، لكن هو ارتأى أنه يقول هذه قسمان لأن هذا هو الشائع في وقته، أما الآن كما ذكرت لكم أصبح يعني هناك دراسات تثبت أن أيضا الشجاعة والجبن والحلم هي لها أسباب، لكنها قد لا تكون بمقدورك أنت، قد يكون هذا من صنع الوالدين، من صنع المجتمع، من صنع المحيط الذي أنت تعيش فيه، أنت ما تملك أن تغير المجتمع الذي تعيش فيه ليكون يعني ليصنع لك الجو المناسب لتكون شجاعا أو تكون حليما أو لا تكون. نعم. هو المهم هذا هو أن فيه أنها قسمان، هو يصدق كلامه بأن فيه شيء مكتسب يعني وفيه شيء فطري، يعني ما كان نتيجة هذا مكتسب وجزء منه ما كان فطريا، حتى ما سماها مكتسبا هو قد يكون فيه جانب فطري مثل ما ذكر، قد يكون فيه جزء مفطور عليه الإنسان. نعم. والثاني وهو ما كان منها فطريا ينظر فيه من جهتين، إحداهما من جهة ما هي محبوبة للشارع أو غير محبوبة، والثاني يعني هل هي يمكن أن تكون محبوبة، يعني هي هذه الأفعال الجبلية هل يمكن أن يحبها الشارع بذاتها، يحبها الله بذاتها، هل يصلح أن تكون محبوبة له أو لا تكون محبوبة؟ نعم. والثانية من جهة ما يقع عليها ثواب أو لا يقع، والثاني أن يفسر الحب بالثواب والعقاب، هل الحب هو لذات الشيء أو ذات الفعل أو ذات الصفة الفطرية، أو الحب لمعناه الثواب والعقاب؟ وهنا دخل في يعني في تأويلات المصنف كما سيأتي. أي نعم، أول الحب مع أنه رجع في الأخير وقال يعني الظاهر أن الحب منصب عليها ذاتا. نعم. فأما النظر الأول فإن ظاهر النقل أن الحب والبغض يتعلق بها، ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. نعم. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، يقول الظاهر أن الحب يتعلق بهما. نعم. إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. وفي بعض الروايات أخبره أنه مطبوع عليهما، وفي بعض الحديث الشجاعة والجبن غرائز. وجاء طبعا إن هذا ما ثبت، ما ليس يعني لم يثبت صحته حديثا، لكن هو قال بعض ما روي. نعم. وجاء إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية، أيضا هذا مثله. نعم. وفي الحديث الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. نعم. وهذا معنى التحاب والتباغض وهو غير مكتسب. وجاء في الحديث وجبت محبتي للمتحابين في، وقد حمل حديث أبي هريرة يرفعه المؤمن القوي خير من وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، على أن يكون المراد بالقوة شدة البدن وصلابة الأمر، والضعف خلاف ذلك. وجاء إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، يعني سلط الحب من الله على الصفات نفسها. نعم. وجاء يطبع المؤمن على كل خلق إلا الخيانة والكذب، وقال تعالى خلق الإنسان من عجل. وجاء في معرض، وهذا دليل أيضا، يطبع يقولون دليل على أنها صفات جبلية جبل عليها الإنسان. نعم. وجاء في معرض الذم والكراهية، ولذلك كان ضد العجل محبوبا وهو الأناة. ولا يقال إن الحب والبغض يتعلقان بما ينشأ عنهما من الأفعال، لأن ذلك أولا خروج عن الظاهر بغير دليل. يعني لا يقال إن معنى أن الله يحب هذا الشيء أو يكرهه أنه المقصود به ما يحب ما ينشأ عن ذلك الشيء، يعني لما يحب القوي لا ليس المقصود أنه يحب ما ينشأ عن القوة. نعم. وثانيا أنهما يصح تعلقهما بالذوات، وهي أبعد عن الأفعال من الصفات، كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالله يحب قوما معينين بذواتهم. نعم. أحب الله لما غذاكم به من نعمه، ومن الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولا يسوغ في هذه المواضع أن يقال إن المراد حب الأفعال فقط، فكذلك لا يقال في الصفات إذا توجه الحب إليها في الظاهر أن المراد الأفعال. فصل. وإذا ثبت هذا فيصح أيضا أن يتعلق الحب والبغض بالأفعال، كقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني الطلاق هنا اعتبره فعلا أنه إيقاع، إيقاع ما يوجب الفرقة، فهو فعل من الزوج، ومع هذا سماه مبغضا لله. نعم. ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وهذا كثير. وإذا قلت أحب الشجاع وأكره الجبان فهذا حب وكراهة يتعلقان بذات موصوفة لأجل ذلك الوصف، نحو قوله تعالى والله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي القرآن أيضا إن الله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب الظالمين. وفي الحديث إن الله يبغض الحبر السمين. فإذا الحب والبغض هذا ما صح مرفوعا أيضا، يعني هو موقوف، يعني نقل عن عمر وعن علي وغيرهما لكنه موقوف. نعم. فإذا الحب والبغض مطلق في الذوات والصفات والأفعال، فتعلقهما بها تعلق بالماهية من حيث إنها ذات أو صفة أو فعل. وأما النظر الثاني وهو أن يقال هل يصح أن يتعلق بتلك الأوصاف وهي غير المقدورة للإنسان إذا اتصف بها الثواب والعقاب أم لا يصح؟ الآن الحب يتعلق بها، لكن هل يثاب عليها مع كونه مجبولا عليها؟ هل يثاب عليها وهو مجبول عليها أو لا يثاب؟ نعم، لأن هي غير مقدورة لأنه هو مجبول عليها، صفات فطرية. نعم. هذا يتصور في ثلاثة أوجه، أحدها ألا يتعلق بها ثواب ولا عقاب، يعني فيه ثلاث احتمالات كلها قابلة للنقاش، أن لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب، والثاني أن يتعلق بهما الثواب والعقاب، والثالث أن يتعلق بهما أحدهما دون الآخر. نعم. والثاني أن يتعلق معا بها، والثالث أن يتعلق بها أحدهما دون الآخر. أما هذا الأخير فيؤخذ النظر فيه من النظر في الوجهين لأنه مركب منهما. هذه قسمة عقلية، يعني كل ما كان الشيء مترددا بين اثنين يقسمونه هذا التقسيم. نعم. فأما الأول فيستدل عليه بوجهين، أحدهما أن الأوصاف المطبوعة عليها وما أشبهها لا يكلف بإزالتها ولا بجلبها شرعا، لأنه تكليف بما لا يطاق، وما لا يكلف به ولا يثاب عليه ولا لا يثاب عليه، وما ما لا يكلف به لا يثاب عليه ولا يعاق، الذي لا يدخل تحت التكليف لا ثواب عليه ولا عقاب. نعم. وما لا يكلف به لا يثاب عليه ولا يعاقب، لأن الثواب والعقاب تابع للتكليف شرعا، فالأوصاف المشار إليها لا ثواب عليها ولا عقاب. والثاني أن الثواب والعقاب على تلك الأوصاف إما أن يكون من جهة ذواتها من حيث هي صفات، أو من جهة متعلقاتها، فإن كان الأول لزم في كل صفة منها أن تكون مثابا عليها، كانت صفة محبوبة أو مكروهة شرعا، ومعاقبا عليها أيضا كذلك، لأن ما وجب للشيء وجب لمثله. هذا يحتاج وقفة، لأن فيه يعني شيء من التعمية. يعني الدليل الثاني لهؤلاء الذين يقولون إن هذه الصفات الجبلية لا يثاب عليها، لا يمكن أن يثاب عليها ولا يعاقب عليها لأنها غير داخلة تحت القدرة أو التكليف، لهم دليل آخر يقولون فيه إن الثواب والعقاب على تلك الأوصاف لو فرضنا أو سلمنا به لا، فإما أن يكون من جهة الذوات، يعني من جهة ذات الصفة، ذات الشجاعة مثلا، أو من جهة ما يتعلق بها من كون هذه الشجاعة كانت سببا في نصرة المسلمين في الموقع الفلاني، وكانت سببا في إعلاء الحق، وكانت سببا في إخماد الفتنة، وكانت سببا في، يعني في أفعال لها تتعلق بها، لأن الأخير مسلم ما في إشكال. فإن كان الأول يعني تقولون هي من جهة الذوات لزم في كل صفة منها أن تكون مثابا عليها، صفة منها من ماذا؟ في كل صفة سواء كانت محمودة أو مذمومة لابد أن يثاب عليها. كيف يثاب على المذمومة؟ قال لأن نسبتها واحدة، نسبتها إلى المكلف واحدة، أنا الصفة التي فيها في صفة حسنة وصفة سيئة كلها جبلت عليها، أنا لا دخل لي لا بهذه ولا بتلك، فنسبتها لي واحدة. فإذا كانت نسبتها واحدة إحداها توجب ثوابا ينبغي أن تكون أخرى أيضا توجب الثواب. فهمتم المقصود؟ يعني مراده أن الصفات الحميدة يثاب عليها، والقبيحة يعني أيضا سيكون يثاب عليها، لأن نسبة الصفات الحميدة والقبيحة للشخص هي واحدة، ليس له فيها أي دخل، من خلقها؟ الله جل وعلا خلقها فيه. فيقول إذا كان سيثيب على الصفات الحميدة ينبغي أن يثيب على الصفات القبيحة، لأن نسبة الصفات الحميدة والقبيحة إليه نسبة واحدة كلها مخلوقة فيه لا دخل له فيها، فلماذا إحداها إحدى الصفات يثاب عليها وإحداها لا يثاب عليها؟ هذا هو مقصود بهذا، لأن يقول فإن كان الأول لزم في كل صفة منها أن تكون مثابا عليها، يعني سواء كانت صفة قبيحة أو حسنة، محبوبة لله أو مبغضة. قال كانت صفة محبوبة أو مكروهة شرعا ينبغي أن تكون مثابا عليها، قال وأيضا تكون معاقبا عليها. كيف معاقب؟ قال أنتم تقولون الصفات السيئة تستلزم العقوبة، معناه حتى الحسنة تستلزم العقوبة معاقبا عليها أيضا، لأن نسبتها إلي واحدة، لست أنا الذي خلقتها بل الله خلق هذه الصفة وتلك، فإن كان سيثيبني على هذه ينبغي أن يثيبني على الأخرى، إذا كان سيعاقب على هذه ينبغي أن يعاقب على هذه، فهنا اجتماع ضدين، يثاب عليها ويعاقب عليها. هم قد يقولون لا يثيب ولا يعاقب، فسيقول لهم يبقى جزء من الدليل، وهو أنه إذن يثاب على الصفة الحسنة وعلى الصفة القبيحة. ولو قالوا لا يعاقب ولا يثاب، قال يعاقب على الصفة الحسنة وعلى الصفة القبيحة، لأن نسبتها إلى المخلوق واحدة، فهو لا دخل له فيها وإنما خلقت فيه وجبل عليها. هذا هو المراد فيه، يعني شيء من التعميع على بعض الإخوة ولا نعم. هذا وجه اجتماع الضدين فيها. نعم نعم. وعند ذلك يجتمع الضدان على الصفة الواحدة من جهة واحدة، وذلك محال. وإن كان من حيث متعلقاتها، وإن كان من حيث متعلقاتها فالثواب والعقاب على المتعلقات وهي الأفعال والتروك لا عليها، فثبت أنها في أنفسها لا يثاب عليها ولا يعاقب، وهو المطلوب. أي نعم، المطلوب أنها لا يثاب عليها بذاتها، أما المتعلقات فلا إشكال فيها. نعم. وأما الثاني فيستدل عليه أيضا بأمرين، أحدهما أن الأوصاف المذكورة، الثاني هو قول من يقول يتعلق بها الثواب والعقاب، الثاني يعني القول الثاني أو الاحتمال الثاني، هو ما نسبه لأحد وإنما هما احتمالان، والاحتمالات تنقلب إلى أقوال ثم تنسب إلى أشخاص بأعيانهم في المستقبل. نعم. أحدهما أن الأوصاف المذكورة قد ثبت تعلق الحب والبغض بها، والحب والبغض من الله تعالى، إما أن يراد بهما نفس الإنعام أو الانتقام فيرجعان إلى صفات الأفعال على رأي من قال بذلك، وإما أن يراد بهما إرادة الإنعام والانتقام فيرجعان إلى صفات الذات، لأن نفس الحب والبغض المفهومين في كلام العرب حقيقة محالان على الله تعالى. هذا غير صحيح طبعا، وهذا قول المؤولة، فهو تأويل لصفة الحب من الله جل وعلا، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلا حاجة لهذا، هو طبعا حكاه عن غيره، قالوا هذا رأي طائفة أخرى. نعم. وعلى كلا الوجهين فالحب والبغض راجعان إلى نفس الإنعام أو الانتقام، وهما عين الثواب والعقاب، فالأوصاف المذكورة إذن يتعلق بها الثواب والعقاب. نعم، يعني يقولون ما دام قال أنه يحبها إذن هو يثيب عليها، وقال يبغضها إذن هو يعاقب عليها. نعم. والثاني أن لو فرضنا أن الحب والبغض لا يرجعان إلى الثواب والعقاب، فتعلقهما بالصفات إما أن يستلزم الثواب والعقاب أو لا، فإن استلزم فهو المطلوب، وإن لم يستلزم فتعلق الحب والبغض إما للذات وهو محال، وإما لأمر راجع إلى الله تعالى وهو محال، لأن الله غني عن العالمين، تعالى أن يفتقر لغيره أو يتكمل بشيء، بل هو الغني على الإطلاق وذو الكمال بكل اعتبار، وإما للعبد وهو الجزاء، إذ لا زائد يرجع للعبد إلا ذلك، إذ لا يرجع للعبد إلا ذلك. هذا دليلهم الثاني، دليل من قال إن الثواب يتعلق بها، قال لو فرضنا أن الحب والبغض لا يرجعان إلى الثواب والعقاب فتعلقهما بالصفات إما أن يستلزم الثواب والعقاب أو لا، فإن استلزم فهو المطلوب، يعني هي دعوانا المهم عندنا أن الحب أن ما أحبه الله يستلزم الثواب، طبعا الحب الشرعي مستلزم للثواب عند أهل السنة، والبغض الشرعي مستلزم للعقاب. تعلقهما نعم. أحسن الله إليك، الضمير يرجع إلى تعلقهما بالصفات، لو فرضنا أن الحب والبغض لا يرجعان إلى الثواب والعقاب فتعلقهما أي الحب والبغض بالصفات، يعني هو لما يحب صفة، الله يحب صفة أو يبغض صفة، هل تقولون أن هذا يستلزم الثواب والعقاب؟ إذن انتهى الخلاف بيننا وبينه، لكن قد يقولون لا، حب الذوات لا يستلزم الثواب والعقاب، وإنما حب الأفعال هو الذي يستلزم الثواب والعقاب، لأن الفعل هو الداخل تحت مقدور المكلف، والثواب هو على الفعل وليس على الصفة المجبول عليها المكلف. قال إن كان إما أن أو لا، فإن استلزم فهذا هو المطلوب، يعني انتهى الخلاف بيننا وبينه. لكنهم لا يسلمون، الأولون لا يقولون أنه يستلزم الثواب والعقاب إذا كان حبا لذات الصفة لذاتها، حب الشجاعة لا يستلزم أنه يعني يثيب عليها، وبغضه مثلا لصفة أو دعها في إنسان لا يستلزم أن يعاقب عليها. فإن استلزم فهو المطلوب، وإن لم يستلزم فتعلق الحب والبغض إذن إما للذات، طيب وهو محال. لماذا؟ قال لأنكم قبل قلتم إذا كان الحب والبغض متعلقا بالذات فمعناه أن الذات تصبح مكانا للثواب والعقاب معا فيتضادان، في دليلكم الأول أنتم قبل قلتم إذا كان الحب والبغض يرجع إلى الذات معناه أنه وفيه ثواب وعقاب، فإنه حينئذ سيلزم الثواب من الصفة الحسنة والصفة الرديئة، ويلزم العقاب من الصفة الحسنة والصفة الرديئة، لأن نسبة المكلف أو نسبتها إلى المكلف واحدة وليس له مدخل فيها، وقد أحلتموه ووافقناكم على أنه محال. وإما أن تقولوا إنه راجع وإما أن يكون راجعا لأمر، وإما لأمر راجع إلى الله تعالى وهو محال، يقولون أيضا راجع إلى الله تعالى. لماذا؟ هل رجوعه إذا قلنا راجع إلى الله تعالى يعني راجع لإرادته ومشيئته لا يكون محالا، وإنما الإحالة تأتي حينما نقول إنه الله يعني يتكمل به أو يتلذذ به، هذا هو المحال، لأن الله غني عن العالمين، وغنى الله عن العالمين لا يلزم منه أنه لا يثيب على شيء إلا إذا كان الإنسان قد فعله، يمكن أن يثيبه على شيء من فعل غيره، يعني هذا تكرما منه. فهذا الإحالة هنا وربطها بغنى الله عن العالمين وعدم فقره، والناس هم المفتقرون إليه. نعم. وأمر ثالث وهو أنه لو سلم أنها محبوبة، يعني الدليل الثالث، نعم، وهو أنه لو سلم أنها محبوبة أو مكروهة من جهة متعلقاتها وهي الأفعال فلا يخلو أن يكون الجزاء على تلك الأفعال مع الصفات مثل الجزاء عليها بدون تلك الصفات أو لا. فإن كان الجزاء يعني الأفعال التي فعلها الإنسان ناشئة عن تلك الصفة هل يثاب عليها نفس الثواب الذي يحصل لمن لم يتصف بها؟ طيب كيف تكون ناشئة عنها وهو غير متصف بها؟ قالوا غير متصف بها على الدوام، لكن قد تأتي هبة ريح يوم من الأيام وهو جبان مجبول على الجبن، لكنه يوم من الأيام تمالك نفسه تشجع، هل الثواب على ما يفعله في مثل هذه الصورة مثل الثواب الذي يناله الشجاع؟ يعني تدقيق في ومع نحن قلنا أكثر من مرة أن تحديد مقدار الثواب والعقاب هذه أمور لها عوامل كثيرة تحكمها، ما يستطيع الإنسان أو المفتي أو العالم أن يقول أنت ثوابك قدر أحد وأنت ثوابك قدر كذا، يعني هذه أمور غيبية ما لم يأتي فيها نص، وتخضع لعوامل كثيرة منها الإتقان، منها الآثار المترتبة على هذا العمل، ومنها النية الصالحة. نعم أعد. فإن كان الجزاء متفاوتا فقد صار للصفات قسط من الجزاء، يعني هل الصفات الجبلية لها قسط من الجزاء؟ إذا قلتم إن متفاوت، هم كلهم فعلوا الفعل نفسه لكن هذا شجاع وهذا، كلهم طردوا العدو لكن هذا شجاع وهذا جبان، هل ثوابهم سواء أو ثواب الشجاع أكثر؟ نعم. وهو المطلوب. وإن كان متساويا لزم أن يكون فعل أشج عبد القيس حين صاحبه الحلم والأنا مساويا لفعل من لم يتصف بهما وإن استويا في الفعل، وذلك لا لا بدون واو، غلط. إن استويا في الفعل ما يصلح، وإن استويا يكون ثوابهما سواء إن استويا في الفعل، وما المشكلة أن يكون ثوابهما سواء أو أن يكون ثواب هذا أكثر لأنه أغنى وأبلى بلاء أكثر من بلاء الآخر، أو أن نيته كانت جازمة وهذا فيه تردد، يقدم رجلا ويأخر أخرى. نعم. ذكر عندنا أن الواو تكون للحال، لا هو الشيخ كان تكلف لها لتكون صوابا. نعم. أي لكن ما تحتاج تكلف، هو يعني لتكون، لكن إذا رفعت الواو خلاص انتهي، تصبح العبارة سليمة. قال: وذلك غير صحيح لما يلزم عليه من أن يكون المحبوب عند الله مساويا لما ليس بمحبوب، واستقراء الشريعة يدل على خلاف ذلك. وأيضا يلزم أن يكون ما هو محبوب ليس بمحبوب وبالعكس، وهو محال، فثبت أن للوصف حظا من الثواب أو العقاب، وإذا ثبت أن له حظا ما من الجزاء ثبت مطلق الجزاء، فالأوصاف المطبوع عليها وما أشبهها مجازا عليها، وذلك ما أردنا. وما تقدم ذكره من الأدلة على أنه لا يثاب عليها مشكل. طبعا هنا إذا قيل أنه يثاب عليها يقال يثاب عليها تكرما، لكن العقاب غير وارد أبدا أنه يعاقب على شيء ليس من فعله. نعم. وأما الأول فإن الثواب والعقاب مع التكليف لا يتلازمان، فقد يكون الثواب والعقاب على غير المقدور، يعني ما ذكروه من التلازم بين الثواب والعقاب وبين التكليف، يقول هذا ليس تلازما دائما أو بينا أو تلازما ذهنيا يسمونه، وإنما هو أغلبي. نعم. فقد يكون الثواب والعقاب على غير المقدور للمكلف، وقد يكون التكليف ولا ثواب ولا عقاب، فالأول مثل المصائب النازلة بالإنسان اضطرارا علم بها أو لم يعلم، والثاني كشارب هذه الخمر. يثاب عليها، يعني المصائب يقول يثاب عليها، وقد يقال إن ثوابه ليس على ذات المصيبة بل على فعله وهو الصبر، وهذا متجه، يعني قد يقال هو أثيب على الصبر ما أثيب على المصيبة. نعم. والثاني كشارب الخمر ومن أتى عرافا، فإنه جاء أن الصلاة لا تقبل منه 40 يوما، ولا أعلم أحدا من أهل السنة يقول بعدم إجزاء صلاته. وإذ استكمل وإجزاء الصلاة عدم، يعني إجزاء الصلاة أيضا لا يلزم منه الثواب، يمكن سقط عنه القضاء ولكن لا يحصل له الثواب، ولهذا لا يعني الاعتراض ليس بوجيه. نعم. أو يكون الثواب مقابل للعقاب للعقوبة فيتساقطان، يعني فيه ثواب لكنه مقابل للعقوبة، هذه أمور أخرى، لكن نحن نقول إن من أتى عرافا، نعم، قد فيها أشياء، مثلا يقول إنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يعني العمل صالح ولكن المؤونة مثلا التي معه ليست سليمة، مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقول لبيك اللهم لبيك مطعمه حرام، قال فأنى يستجاب لذلك، يعني عمله ذهب هباء منثورا فهو ما أثيب، بل عقابه زائد، وأحيانا يكون الأجر مساويا للثواب فيتساقطان، وأحيانا يكون الأجر أكثر والعقاب أقل فيكون الأجر أكثر من الثواب، يحسن من الأجر ما يعني جزءا منه والباقي يكون منجيا له أو مفيدا له. فالقول بأنها يعني من أتى عرافا هذا دليل على أن صلاته صحيحة وأنه يثاب عليها ليس بصحيح، يعني لا يلزم من الإجزاء عندهم أن يكون هناك ثواب عليها. الله أكبر الله أشهد أن بالنسبة للثاني قال كشارب الخمر ومن أتى عرافا. هو الآن سيتكلم عن أنه يعاقب، يعني فقد يكون الثواب والعقاب على غير المقدور للمكلف، على غير المقدور للمكلف، فأتى بما بالثواب على المصائب وهي غير مقدورة على المكلف مثل به، وقلنا هذا ليس بلازم الحقيقة، قد يقال أن الثواب هو على صبره وليس على المصيبة. قالوا أما الثاني فكشارب الخمر ومن أتى عرافا. طيب شارب الخمر ومن أتى عرافا فإنه جاء أن الصلاة لا تقبل منه 40 يوما، أين العقاب على ما لم يكن في مقدوره؟ كأنه يقصد بالثاني شيخنا، وقد يكون التكليف ولا ثواب ولا عقاب. طيب أين العقاب؟ لا هنا التكليف يعني وجوب الصلاة بدون ثواب، لا تقبل منه الصلاة، فهو تكليف ولا ثواب. لكن أين العقاب بدون تكليف؟ لا هو قسمه، قال فقد يكون الثواب والعقاب على غير مقدور، هذا الأول، والثاني قد يكون التكليف ولا ثواب ولا عقاب. يعني ما ذكر صورة ثانية، لف ونشر. أي لا فيه هي تحتمل ثلاث صور، لكن عندك يقول الثواب والعقاب، هذا الأول. أين العقاب؟ هو مثل للثواب. أي نعم هو مثل للثواب نعم. أين العقاب؟ كيف يعاقب الله على شيء هو غير مقدور للمكلف؟ نعم يعني أين المثال على العقاب؟ الذي يظهر أنه أراد بهذا أن العقاب هو بطلان أجره، أنه عوقب. شيخ قد يكون يقصد أنه يعني لازال التكليف باقي في حقه، لكن هذه الصلاة التي يوقعها لا يساب عليها، وفي نفس الوقت لا يعاقب على إيقاعه للصلاة. لا مش نحن نريد مثالا لعقاب على شيء لم يفعل، أين المثال؟ يعني أما لا ثواب ولا عقاب فيمكن، لكن أين المثال على يعني والثاني كشارب الخمر؟ شارب الخمر يعاقب، يعني يعاقب على فعله، ما هو شيء من يعني ما عوقب على غير فعله. قال ومن أتى عرافا فإنه جاء أن الصلاة لا تقبل منه 40 يوما. طبعا من أتى عرافا فعل فعلا محرما فعوقب، ومن ضمن عقابه إبطال ثوابه 40 يوما، ثواب صلاة 40 يوما مع كونها مجزئة. قوله لا أعلم أحدا من أهل السنة يقول بعدم إجزاء صلاته، يقول مجزي يعني لا يقضيها، هذا مقصوده. أو مثل ما نقل عن الإمام أحمد أنها عن الباقلاني، نقل عن الباقلاني أنه يسقط الفرض عندها لا بها، لما تكلم عن الصلاة في الدار المغصوب قال يسقط الفرض عندها لا بها، فقط يسقط الفرض لكن لا ثواب عليها. قال إذا استكملت أركانه. ولا خلاف أيضا في وجوب الصلاة على كل مسلم عدلا كان أو فاسقا، وإذا لم يتلازم لا يصح هذا الدليل. أين هو أصلا مشكلة التلازم بين التكليف والثواب والعقاب وجعل أحدهما علامة على الآخر؟ فيها خلاف، فيها خلاف عند الأصوليين يذكرونه، يعني يقولون هناك من يجعلهما متلازمان، لكن أهل السنة يقولون أنهم لا يرون التلازم، لأنه يمكن أن ينعم الله عليك ويثيبك على شيء وأنت ما فعلته، لكن لا يعاقبك على شيء وأنت لم تفعله، لا يعاقبك على ما لم تفعل، وهذا الذي لا مثال له ولم يذكره هنا، وإنما ما ذكره هو مثال على الثواب على ما لم يفعله، أما العقاب على شيء لم يفعله فهذا ليس له مثال. نعم. ولا أعلم أحدا من أهل السنة يقول بعدم إجزاء صلاته إذا استكملت أركانها وشروطها، ولا خلاف أيضا في وجوب الصلاة على كل مسلم عدلا كان أو فاسقا، وإذا لم يتلازم لم يصح هذا الدليل. السلام. وأما الثاني فقد اعترضه الدليل الثالث الدال على الجزاء، فقوله إن الجزاء واقع على يعني الثمين. هذه صلاة ما فيها لا ثواب ولا عقاب ولا ولا ولا وهي مكلف بها، يقول هذا معناه. نعم. مكلف بها ولا استحق عليها ثوابا. نعم. نعم. وأما الثاني فقد اعترضه الدليل الثالث الدال على الجزاء، فقوله إن الجزاء واقع على الفعل أو الترك إن أراد به مجردا كما يقع دون الوصف فقد ثبت بطلانه، وإن أراد به مع اقتران الوصف فقد صار للوصف أثر في الثواب أو العقاب، وذلك دليل دال على صحة الجزاء عليه لا على نفيه، ولصاحب المذهب الأول أن يعترض على الثاني في أدلته. أما الأول فإنه إذا صار معنى الحب والبغض إلى الثواب والعقاب امتنع أن يتعلق بما هو غير مقدور، وهو الصفات والذوات المخلوق عليها. إذا تأولنا يقول معنى الحب أنه الثواب والعقاب، فيمتنع أن يتعلق بما هو غير مقدور، لأن الثواب والعقاب يتعلقان بالمقدور، هذا قصده. وأما الثاني فإن القسمة غير منحصرة، إذ من الجائز أن يتعلق لأمر راجع للعبد غير الثواب أو العقاب، وذلك كونه اتصف بما هو حسن أو قبيح في مجاري العادات. وأما الثالث فإن الأفعال لما كانت ناشئة عن الصفات فوقوعها على حسبها في الكمال أو النقصان، فنحن نستدل بكمال الصنعة على كمال الصانع وبالضد، فكذلك ها هنا، وعند ذلك يختص الثواب بالأفعال ويكون التفاوت راجعا إلى تفاوتها لا إلى الصفات وهو المطلوب. فالحاصل أن النظر يتجاذبه الطرفان ويحتمل تحقيقه بسطا أوسع من هذا، ولا حاجة إليه في هذا الموضع، وبالله التوفيق. والذي يظهر يعني أنه الصفات الجبلية التي يفطر عليها الإنسان أو يجبل عليها الإنسان يمكن أن يقال أنها تكون سببا للثواب، من جهة أنها تؤدي إلى إتقان العمل وجودته وإلى غنائه وعلى بلائه وعلى نفعه وكونه أنفع للناس، فالمؤمن القوي مثلا نفعه للناس أكثر من نفع المؤمن الضعيف البدن مثلا، إذا أخذنا القوة والضعف في البدن، حتى في المعنى الثاني قوة الإيمان هذا ما في خلاف طبعا أنه أفضل، أن القوي الإيمان أفضل من ضعيف الإيمان، لكن فيما يظهر للناس الذي يظهر للناس هو قوة البدن، وكذلك مثل الشجاعة مثلا، فالمؤمن الشجاع أكثر بلاء وأكثر غناء وأكثر دفاعا عن الإسلام وأكثر قدرة على الذب عن محارم الدين أكثر من الضعيف، وهذا لا شك فيه، فيكون الثواب على فعله. ويأتي السؤال الذي طرح قبل قليل وهو أنه طيب إذا فعل الآخر مثل فعل هذا هل ثوابهما سواء؟ هل ثوابهما سواء؟ نقول أولا هل فعلا يمكن أن يأتي بمثل فعل هذا تماما؟ لو تصور هذا نقول نعم الثواب سواء، لكن الذي يظهر أنه لا يتصور، حتى يعني ما يفعله الجبان مثلا الذي يسير مع الجيش ويجاهد معهم ويضغط على نفسه قد يكون أثره أقل من أثر الشجاع المقدام الذي لا يهاب، وبلاءه وغناءه للإسلام مختلف، لكن لو فرضنا ذلك فما الذي يمنع؟ ثم إن الثواب والعقاب كما ذكرت لكم هي أمور يعني تخضع لعوامل كثيرة، أهمها صلاح النية والإخلاص فيها. وقد يأتي من يقول: يا أخي، أليس النفقة من الفقير أحسن، يعني أفضل وأكثر ثوابا من نفقة الغني؟ لأن الفقير ربما الدينار هو نصف ما يملك، والغني عطى 100 دينار هو 1 بالمليون مما يملك مثلا، فثوابه أكثر قد يكون. ولهذا ورد: رب درهم غلب 1000 درهم. هو كل بمدى يعني الأثر الصدقة على النفس، ما يعود على نفس المتصدق، وكيف أنه جاهد نفسه. إذن هو أثر على فعله، هو ما الذي فعله حتى جاهد نفسه حتى بذل هذا المال. وقد يقال: طيب الجبان أيضا جاهد نفسه ليخرج مع الناس ويغلب طبعه، يعني حتى يكون في مقدمة الجيش المسلم مثلا، المجاهد مثلا. فمثل هذه الصور يعني يتجاذبها أمور كثيرة، مثل ما قال المصنف هنا، والذي يعني ننتهي إليه أن يقال إن الصفات الجبلية الأصل أنها لا يؤمر بها ولا ينهى عنها ولا يكلف بها. أما قضية هل يثاب عليها أو يثاب أو لا يثاب، فنقول الثواب إن جاء من الله جل وعلا فهو أهل الكرم والجود، وليس هناك أحد يحدد عليه ما الذي يثيب عليه والذي لا يثيب. وأما العقاب فنحن في مأمن منه، نحن في مأمن من أن يعاقبنا الله على شيء جبلنا عليه لا نستطيع التخلص منه. لكن إذا كنت تستطيع أن تتخلص منه وأمامك فرص وأنت لا تفعل، فهنا يكون سلبيتك وعدم بذلك للمطلوب منك هو الذي عوقبت عليه، ما هو على الجبلة. ثم الخلط بين الجبلة وبين يعني ما هو مجبول عليه، وما قد يقول بعضهم: طيب الكرم أيضا جبلة والبخل جبلة. يا أخي، أنا كذا مجبول على أني بخيل، خلاص ما يلومني الله، ما يحاسبني الله على بخلي. نقول فيه قدر واجب، هذا إذا قصرت فيه فأنت تحاسب عليه، وفيه ما زاد عن ذلك هذا قد يقال لا يحاسبك الله عليه، لكن ستفقد خيرا كثيرا بسبب عدم مجاهدتك نفسك، ستفقد خيرا كثيرا. ثم إنه يعني لا يقال إن الواجب هو قدر الزكاة فقط، بل فيه حقوق أخرى في المال، وتكلم العلماء عنها أن المال فيه حقوق أخرى غير مجرد إخراج الزكاة المعلومة المحددة. فيما يظهر أنه يعني بقي معنا كم، 5 دقائق؟ نعم. في بالنسبة للمفاضلة بين من كان فعله مصاحبا للجبلة ومن لم يكن، ألا يمكن أن يقال أن المفاضلة هنا تعتمد على ما يكون في قلب كل منهما؟ هو تعتمد على النية، أما في القلب يعني تعتمد على نيته. هذا قد تكون نية صحيحة، يعني هذا نية النية يبدو أنها صحيحة عند الجميع. أقصد يعني أنه قد يكون ما ليس عنده الجبلة يتفوق على ما عنده الجبلة إذا كان في قلبه ما يعني قام يعني ينظر إلى أثر هذا، ينظر إلى أثر الفعل وإلى النية والقصد وأثر الفعل وكمال الفعل وتمامه، يعني هل هو على كامل أو لا. يعني بعضه ربما يكون مجرد سواد وتكثير للسواد، وهذا فيه أجر. نعم. المسألة 5، تقدم الكلام على التكليف بما لا يدخل تحت مقدور المكلف، وبقي النظر فيما يدخل تحت مقدوره لكنه شاق عليه، فهذا موضعه. فإنه لا يلزم إذا علمنا من قصد الشارع نفي التكليف بما لا يطاق أن نعلم منه نفي التكليف بأنواع المشاق. ولذلك ثبت في الشرائع الأول التكليف بالمشاق، ولم يثبت فيها التكليف بما لا يطاق. وأيضا فإن التكليف بما لا يطاق قد منعه جماعة عقلاء عقلا، قد منعه جماعة عقلا، يعني بمقتضى العقل هو ممنوع، فلا يمكن أن يخطر على بال أحد. نعم. وقد منعه جماعة عقلا، بل أكثر العلماء من الأشعرية وغيرهم، وأما المعتزلة فذلك أصلهم، أصلهم أنه ممنوع عقلا يعني. نعم. بخلاف التكليف بما يشق، فإن كان كذلك فلا بد من النظر في ذلك بالنسبة إلى هذه الشريعة الفاضلة. هذا كلام جميل، هو بداية في مسألة الشاق، هل يمكن أن يكلف الله به؟ والمصنف له كلام جميل في تحديد ما هي المشقة التي لا يكلف الله بها، وما هي المشاق التي يمكن أن يكلفنا الله بها. فقسمه عدة أقسام، قسم الأفعال أربعة أقسام أو خمسة، وسيأتي عليها واحدا واحدا ويبين ما الذي يمكن أن يدخل تحت التكليف والذي لا يدخل. نعم. ولا بد قبل الخوض في المطلوب من النظر في معنى المشقة، وهي في أصل اللغة من قولك شق علي الشيء يشق شقا ومشقة إذا أتعبك، ومنه قوله تعالى لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، والشق هو الاسم من المشقة، وهذا المعنى إذا أخذ مطلقا من غير نظر إلى الوضع العربي اقتضى أربعة أوجه اصطلاحية. نعم. أحدها أن يكون عاما في المقدور عليه وغيره، فتكليف ما لا يطاق يسمى مشقة من حيث كان عاما في المقدور عليه وغيره، يعني فيما في المستحيل أو فيما لا يطاق أبدا، وفيما يطاق مع مشقة عظيمة، يعني مثلا قتل النفس، اقتلوا أنفسكم كان الذين قبلنا من توبتهم أن يقتل نفسه، فهذا هو شاق عليه لكن يستطيع، ما يقول ما يستطيع. ففي بعض الناس ما يفرق بين يعني ما لا يطاق وبين ما يشق على النفس في التفسير، لكن يقول هذا يشملها، يكون شاملا يعني الشاق قد يكون غير مقدور عليه وقد يكون غير مطاق، مع يعني شاقا لكنه يمكن أن يطاق. نعم. أن يكون عاما في المقدور عليه وغيره، فتكليف ما لا يطاق يسمى مشقة من حيث كان تطلب الإنسان نفسه بحمله موقعا في عناء وتعب لا يجدي، كالمقعد إذا تكلف القيام والإنسان إذا تكلف الطيران في الهواء وما أشبه ذلك، فحين اجتمع مع المقدور عليه الشاق الحمل الشاق الحمل. نعم. فحين اجتمع مع المقدور يعني ما يشق حمله. نعم. الشاق فحين اجتمع مع المقدور عليه الشاق الحمل إذا تحمل في نفس المشقة سمي العمل شاقا، والتعب في طلب حمله مشقة. والثاني أن يكون خاصا بالمقدور عليه إلا أنه خارج عن المعتاد في الأعمال العادية، بحيث يشوش على النفس في تصرفها ويقلقها في القيام بما فيه تلك المشقة، إلا أن هذا الوجه على ضربين، أحدها أن تكون المشقة مختصة بأعيان الأفعال المكلف بها، يعني هذا مقدور عليه لكنه يشق، فهذا قسمه إلى ضربين إلى قسمين. نعم. بحيث لو وقعت مرة لوجدت فيها، وهذا هو الموضع الذي وضعت له الرخص المشهورة في اصطلاح الفقهاء كالصوم في المرض. مختصة هنا مقصود ملازمة، يعني أن تكون المشقة مختصة بأعيان الأفعال يعني ملازمة لعين الفعل مكلف به. أظن نتوقف هنا عند التقسيم هذا، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.